بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب اليمين في الدعاوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الأقضية، قال باب اليمين في الدعاوى. قال رحمه الله تعالى: فصل. واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين. كلام المؤلف رحمه الله تعالى يدل على أن اليمين على نوعين: يمين مشروعة وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى، وقد سبق أن درسنا ذلك مفصلا، وعرفنا أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. أما اليمين بغير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز، وهي نوع من أنواع الشرك الأصغر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن الحلف بالله هو أن يقول والله. وقلت لكم بدانا في هذا في درس ليلة البارحة، قلنا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن يزاد على ذلك توثقا فيقول والله الذي لا إله إلا هو، وهو قد أخذ ذلك من حديثه عليه الصلاة والسلام عندما طلب من رجل أن يحلف فقال له: قل والله الذي لا إله إلا هو ليس له عندي شيء، فهو أخذه من لفظ الحديث. لكن أيضا الإمام مالك يرى أنه لو لم يأتي بتلك الزيادة واكتفى بقول والله لكفى، فهذا هو الذي ورد في كتاب الله عز وجل. قال: واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى، لقول الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. هذه تعرفونها في قضية السفر وفي الموت وغيره، والمراد بالصلاة هنا صلاة العصر، وهذا يدلنا أيها الإخوة على خطورتها. وقد أشرنا فيما مضى وجاء في حديث صحيح متفق عليه أن من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. والحلف بعد صلاة العصر عده العلماء من الأوقات التي تغلظ فيها اليمين، أي يشدد فيها، فينبغي أن يتجنب المؤمن ذلك، وبخاصة الذي يكذب، لأن المراد الذي يكذب. أما الذي يحلف بالله وهو صادق فله أن يحلف في أي وقت من الأوقات، وإن كان بعض العلماء يكره الإكثار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من اليمين أيضا. واليمين أحيانا يقصد بها التأكيد، فكم من مرة خطب عليه الصلاة والسلام وحلف بالله: والله لا غزون قريشا والذي بيده والذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فهناك كثير من الأيمان أقسم بها عليه الصلاة والسلام وهي بصيغ متعددة. إذن تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، هذا في أواخر سورة المائدة. قال: وقال سبحانه: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. هذا أيضا في سورة النور، الله تعالى يقول في حق المتلاعنين: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذه الآية أيها الإخوة المؤلف لم يتمها لأنها وردت في أربع سور، يعني تجدها في سورة الأنعام وفي سورة النحل وفي سورة فاطر وفي سورة النور وفي سورة فاطر، كلها جاءت تبدأ إلى هذا الحد ثم تتفرع. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية إلى آخر الآية في سورة الأنعام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت في سورة النحل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن في سورة ماذا في سورة النور. إذن جاءت في مواضع، ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد تلك الآيات الدلالة على أن القسم بالله سبحانه وتعالى ولا يكون إلا به. وأقسموا بالله تحبسونه من بعد الصلاة، وأقسموا بالله فالقسم هو اليمين كما مر بنا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة ابن عبد يزيد في الطلاق: الله ما أردت إلا واحدة. هذا حجة أيها الإخوة للذين يعتبرون الطلاق بلفظ الثلاث، يعتبرونه بلفظ واحد، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، هذا حجة للذين يعتبرونه طلقة واحدة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلفه بأنه لم يرد من الثلاث إلا واحدة، فلما حلف قال الرسول: الله ما أردت إلا واحد، لأن هنا خطاب أردت، فقال: الله ما أردت إلا واحدة، أي ما قصدت إلا واحدة. فهذا حجة لهذا الفريق، والمسألة فيها خلاف كبير، هي من المسائل الكبرى وقد مرت بنا في كتاب النكاح في باب الطلاق. نعم، إذن والثلاث تطلق عند الجمهور، الجمهور أصلا يعتبرونها بأي حال. قال: الله ما حتى بعضهم يرى أنه لو قالها ثلاثا في مجلس واحد يعتبرونها واحدة يعني متتالية. قال: الله ما أردت إلا واحدة. الله يعني والله. نعم. قال: وسواء كان الحالف مسلما كما أو قال كافرا. تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال: وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا. إذن اليمين كما أنه يطلب من المؤمن يطلب من الكافر، وقد عرفت من الرسول صلى الله عليه وسلم في باب القسامة طلب من اليهود أن يحلفوا 50 يمينا، ولكن ورثة المقتول قالوا: هؤلاء قوم سيحلفون، فلا يمنعهم ماذا الخشية من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه. قال: وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحضرمي: المدعي على الكندي ليس لك إلا يمينه. لأن الكندي تلك الأرض إنما هي اغتصبت ممن من الحضرمي، فهو جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلك الأرض إنما هي له، وأنها اغتصبت من أبيه، وأن الذي اغتصبها زرعه هو والد ماذا الكندي الذي أشار إليه، فاستعد الكندي ليحلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حلف ماذا قال: تلكم اليمين، من حلف على يمين فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وفي لفظ لقي الله وهو معرض عنه. فقال الحضرمي: إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال: ليس لك منه إلا ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه البينة، طلب منه شاهدين عدلين فما استطاع، إذن لابد من أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهو أن تتحول المسألة إلى المدعى عليه، والمدعى عليه حينئذ سيحلف، فيطلب منه اليمين، فإن نكل قضي عليه، إن حلف انتهى. وهذه التي قلنا اليمين يقصد بها واحد من أمرين، إما التقوية وإما التبرية. فإذا تحولت اليمين إلى المدعى عليه وحلف أنه ليس لفلان عنده حق وأنه لم يفعل كذا، هذه نسميها تبرئة. ولكن لو أن المدعي جاء بشاهد وطلب منه يمين معها، هذه تسمى تقوية، يعني تشد عضد اليمين فتقرب من الشاهدين. قال رحمه الله: وقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه وأرضاه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي يعني صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف ثلاثا. قلت: إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. تتمة الآية: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، ولا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه من أخطر الأمور، يعني الآية فيها تحذير ووعيد شديد لمن يتساهلون في الأيمان. وهذه هي اليمين أيها الإخوة الغموس، سميت غموس قالوا لأنها تغمس صاحبها في النار، تأخذ به إلى أن تلقيه في نار جهنم وبئس المصير. ولذلك كان ذلك من أخطر الأمور، أن يحلف الإنسان ماذا وهو كاذب فاجر في يمينه. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: رواه أبو داود رحمه الله. هو رواه أبو داود وغيره. نعم. قال الإمام: وأين حلف ومتى حلف أجزاء؟ وهذا لعلكم تلاحظون أننا من بدأنا بهذا الكتاب مع كثرة أحاديثه ترون أنه لا تكاد تخلو مسألة إلا وأبو داود له، إن لم يكن روى الحديث وحده يكون رواه مع أصحاب الصحيحين والترمذي والنسائي. ومن هنا سنجعل الدرس إن شاء الله حصة محاضرتان للقواعد الفقهية ومثلهما لدراسة سنن أبي داود، لكننا لن نقرأه قراءة ولا نتعمق فيه حتى نسير فيه، يعني نسير في ريح الرخاء، يعني متوسطين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأين حلف ومتى حلف أجزاء؟ وأين حلف؟ أين هذه تدل على ماذا؟ ظرف مكان. ومتى؟ ظرف زمان. وكلها أيضا تصلح للاستفهام، تقول: أين كنت ومتى تسافر؟ إذن هذه من الظروف التي تصلح ماذا؟ ظرفا، وتصلح أيضا الاستفهام. فلما يقول أين كنت يعني في المكان، ومتى في الزمان. إذن أين تشير إلى ماذا؟ إلى المكان. ومتى تشير إلى الزمان، أي أن له أن يحلف في أي مكان كان، سواء كان في المسجد أو كان خارج المسجد، في الدار، في السوق، في أي مكان له أن يحلف، وفي أي وقت أيضا، سواء كان في وقت التشديد والتغليظ كبعد العصر أو بين الأذان والإقامة أو غير ذلك، أو مثلا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين الركن والمقام بمكة، أو عند المنبر في ماذا المسجد الأقصى، وسنعلق على هذه المسألة إن شاء الله. المهم أن له أن يحلف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في اليمين. نعم. قال: وأين حلف ومتى حلف أجزأ لظاهر ما روينا. قال: وحلف، أصله الآيات، الآيات عامة التي مرت وحديث ركانه وغيره، وقصة أيضا الصحابي الذي حصل بينه وبين خلاف مع اليهودي والحضرمي والكندي، هذه كل الأدلة مطلقة ليس فيها تخصيص مكان دون مكان، وإنما فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب اليمين. وتعلمون التي مرت فيها تغليظ، لأن الطلاق يعده العلماء من المسائل التي فيها تغليظ، وكذلك أيضا جحد الشيء من الأمور التي فيها تغليظ، ومع ذلك لم يغلظ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكن سيأتي زيادة بيان إن شاء الله وتفصيل لذلك. وأيضا قصة عمر رضي الله تعالى عنه، تعلمون لما اختلف مع أبي في نخل كل منهما يدعي أنه له، كلاهما أبعد من أن يدعي ما ليس له، ولكن تعلمون الإنسان عرض لأن ينسى، وربما هذا اشتراه من شخص وربما هذا ورث، فحصل في الأمر إشكال فتحاكم إلى زيد وذهب إليه في منزله. فزيد رضي الله تعالى عنه لما رأى الخليفة عمر بن الخطاب قال لو أعلمتني لأتيت إليه، قال في بيته يؤتى الحكم عمر، في بيته، ومع ذلك حالف عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن زيدا يعني طلب من أبي لو أعفى أمير المؤمنين، قال لا سأحلف حتى يرى الناس أن الخليفة قد حلف. نعم ما بين المقام والركن. قال يأتي هذا سيذكره المؤلف. قال وحلف عمر رضي الله عنه وأرضاه في حكومة لأبي، في حكومة يعني في خصومة محاكمة، يعني لما تحاكم تخاصم هو وأبي عند زيد ابن ثابت لأبي رضي الله عنه في النخل. وهذا يدل أيها الإخوة على فضيلة ماذا؟ زيد ابن ثابت، وهو من الأربعة الذين امتدعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه أفرضكم زيد. قال في النخل في مجلس زيد رضي الله عن الجميع فلم ينكره أحد. قال واختار الخرقي رحمه الله تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ. أبو حنيفة مع من؟ مع الخرقي في هذه المسألة. أبو حنيفة يرى أنه كل الأئمة متفقوا على أنه لا يشترط التغليظ، لكن في بعض الأمور يغلظ، لكن أبو حنيفة يرى أن التغليظ على الكافر للمسلم. أما الأئمة مالك والشافعي وهو رأي لبعض الحنابلة فيرون التغليظ أيضا على المسلم، ولكن ليس مطلقا في الأمور التي فيها خطورة مثل الطلاق مثل القصاص، وكذلك أيضا في سرقة مال عظيم تجاوز النصاب، فهم يرون أيضا التغليظ في ذلك الأمر. قال رحمه الله واختار الخرقي رحمه الله تغليظها في الخرقي. أنتم تسمعون الآن ربما لو سمع عن الخرقي يظن له كتاب كبير، هو له كتاب أيها له اسمه مختصر، وهو لم يختصر ذلك الكتاب، لكن هو أصله وضعه مختصرا فسمي مختصر الخرقي، في ورقات شرحه ابن قدامة في المغني مجلد، يعني يقرب من 15 مجلدا، ولذلك كلام الخرقي تاه وضاع في كتاب المغني. نعم. قال رحمه الله تعالى في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ، فقال واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله، إلا أنه إن كان يهوديا قيل له قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، وإن كان نصرانيا حتى وإن كانوا أيها الإخوة كما قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، فهم قد حرفوا التوراة وبدلوا فيها وقدموا وأخروا وأسقطوا وتجاوزوا كل أمر في ذلك ومكروا واحتالوا كما سيأتي في آية الرجم أيضا، كل ذلك فعلوا، ومع ذلك لا يزال الخوف موجودا عنده، حتى بعض العلماء يرى أنه يذهب بهم إلى الكنيسة والأماكن التي يخافون من الحلف فيها فيطلب منهم اليمين هنالك. قال وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. من هو الذي أنزل الإنجيل على عيسى؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل التوراة على موسى. فأولئك عندما تذكر التوراة وموسى ربما يكون عندهم شيء من الخوف، وكذلك بالنسبة للنصارى، وإن كان النصارى أيها الإخوة أخف عنادا وجبروتا وطغيانا من ماذا؟ اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا دعوا، يعني إلى آخر الآيات. المهم هذا بالنسبة لمن أسلم منهم، وهم أيضا يعني كان إسلامهم أكثر من اليهود. قال: وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لليهود: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. رواه أبو داود رحمه الله. شوف تعالى. المؤلف رحمه الله هنا أورد هذا من رواية عند أبي داود، لكن هناك أيضا رواية مفصلة أكثر في الصحيحين، وكان الأنسب أن يريدها أيضا. يعني هذه من الملاحظات اللي نأخذها وهي بسيطة على المؤلف، والمؤلف قلنا يختصر في هذا الكتاب، فهو يبحث عن الإيجاز والاختصار. أما هذا الحديث فهو في الصحيحين، لكنه من رواية عبد الله بن عمر، ولذلك هنا حتى الإخوة تجد المعلقين قالوا مثلا رواه أبو داود، مع أنهما ما شاء الله يعني عندهم عناية في التخريج، ولذلك أنا استغربت ذلك فعرفت السبب أن ذلك من رواية ابن عمر. أما هذا ففيه قصة أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زنى، يعني منهما امرأة ورجل، وآية والرجم موجود عندهم في التوراة مدون، ما حرفوا ذلك ولا أزالوه، لكنهم أرادوا أن يحتالوا، فقالوا: نذهب إلى محمد رسول من رسلهم، في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الرسول، لكن إذا خاطبوا ما يقولون يا رسول الله، يقولون يا محمد، لكنهم في الحقيقة يدركون. لعلنا نجد عنده مخرجا، لأن الاثنين من شرفائهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حصل، فقال: أنشدكم، هذه رواية الصحيحين، إذا أن قال زنى ثم قالوا، وهذا هو الذي يهمنا، فسألهم الرسول: ماذا تفعلون في من زنى؟ قالوا: ماذا؟ ذكروا، يعني جاءت في عدة روايات أنهم يفضحونهم ويجلدونهم، يعني الحكم عندهم هو الفضح، أن يفضح الزانيات ويجلدان. كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان يهوديا وأسلم، فقال: كذبتم، ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، يعني فتحوها، يعني فتحوا التوراة، فقام رجل منهم يقرأ، فوضع يده على الرجم وصار يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فلما رفع يده، جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين، فإذا هي تلوح بيضاء واضحة الرجم، فقالوا: يا محمد صدق، إن فيها يعني التوراة آية الرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، يقول الراوي: فكان الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. ما معنى يحنى؟ يميل عليها يسترها الحجارة، يعني حول بينه وبينها. فهذه من مكرهم، يعني يحرفون، حتى في مجلس الله يضع أحدهم هذا القارئ الفتى على موضع ماذا؟ آية الرجم، حتى يحتالوا ويخادعوا. ثم بينوا أنهم كانوا إذا زنى فيهم الشريف تركوا، فأرادوا أن يجدوا مخرجا، وليس هذا هو موضوع التعليق على هذه المسألة، لكن المهم أنه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناشدهم الله تعالى، يعني سألهم بالله ماذا يجدون في رجم الزانيين. نعم. قال: وعلى هذا يحلف المجوسي. أيضا المجوسي كما تعلمون مختلف فيه، أهو صاحب كتاب أو لا؟ فهناك من يقول بأن لهم كتابا ورفع، ومنهم من يقول لا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهل يعاملون معاملة الكتاب أو لا؟ هم يعدونهم في الوثنية. وعلى هذا يحلف المجوسي قل والله الذي خلقني ورزقني. والله الذي خلقني ورزقني، لماذا المؤلف عدل؟ أرجو أن ننتبه لعبارات المؤلف، وهذه من المسائل المفيدة. ما قال هنا الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، لأنهم لا يؤمنون بذلك. لو آمنوا بالقرآن لكانوا مسلمين، ولو كانوا يؤمنون بالتوراة أو الإنجيل لكانوا يهودا ونصارى، ولا يغنيهم بعد بعثة رسول الله، ولا يكفيهم ولا ينفعهم إلا أن يؤمنوا بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يشهدوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك حلفهم بما يتناسب، فهم يذكرون الله تعالى، ولذلك ذكر الخلق والرزق. قال يحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده. قال واختار أبو لأنه الصفر. هذا لا تذكر له شيء، تحلفه بالله ومهما كان، يعني هذه أمور معروفة عندهم. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن فرعون لما جاء إليه موسى ودعاه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ولذلك تجدون أن بعض العلماء المدققين المحققين من علماء التوحيد يقولون فرعون عنده إيمان أحسن من إيمان هؤلاء الذين يبطلون الآيات ويحرفون ويبدلون، هؤلاء المعتزلة وأمثالهم. لأن لكن في قرارات نفس ماذا ينفعه؟ هو يعرف ذلك لكن لا يؤمن به، بدليل أنه قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ما قال احفر لي في الأرض. ولما وقع ما وقع قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، لكن قد فات كل شيء. إذن أيها الإخوة لا شك أن معرفة الآن، لو مثلا جئت إلى بادية يعيش فيها رجل أو امرأة أو مجموعة ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، فسألت أحدهم فقلت ماذا، أين الله؟ يقول في السماء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة بالجارية ماذا ليعتقها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مسلمة. إذن هذا الإيمان أيها الإخوة. ولذلك الرسول ماذا قال؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام مستقر فيه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى قطعة من التوراة في يد عمر رضي الله تعالى عنه يقلب وقال ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال قطعة من التوراة. قال في شك يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسع إلا اتباعي. لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه حشاه أن يقرأ التوراة شاكا، لا، لكن يريد أن يطلع. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. قال رحمه الله تعالى واختار أبو الخطاب رحمه الله. واختار أبو الخطاب وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، لكن هناك خلاف في التفصيل، لأنه أيها هناك تغليظ في الزمان وهناك تغليظ في المكان. المالكية عندهم تغليظ في الهيئة، ما هي الآية؟ الصفة التي يكون عليها الإنسان. مالك رحمه الله تعالى أنتم تعرفون بأنه يفضل المدينة على مكة، وهو بذلك خالف جمهور العلماء، ويعلل بأن تلكم المدينة هي التي آوت رسول الله، وهي التي نزل فيها أكثر الوحي، وهي التي منها انطلقت الرسالة، وفي هذا المسجد جهزت الجيوش وانطلق الدعاء وانطلق المجاهدون يفتحون الأرض ينشرون دين الله في كل مكان، وفيها أيضا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها رسول الله مدفون في هذا المكان، وعلى تراها مشى كثيرا. فهذا رأيه جمهور العلماء، وهو الراجح، يرون أن مكة أفضل، لأن مكة كما تعلمون فيها بيت الله يحج إليه، فيها الكعبة، الصلاة فيها بمئات ألف صلاة، إلى غير ذلك من المزايا. من هنا لدى المالكية أسباب، ولذلك يرون أن من أخطر المواضع التي يحلف فيها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول يحلف قائما. قالوا هذه الهيئة أشد خوفا، لا يمكن أن يلم نفسه، يقوم أعضاؤه كلها ظاهرة باينة فيحلف واقفا. إذن زادوا الهيئة وقصروا ذلك في مسجد رسول الله، قالوا لعظم المكان وخطورته، ولأن هذا الذي يحلف يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون قريبا منه. قال واختار أبو الخطاب رحمه الله أن الحاكم إن رأى تغليظها في حق المسلم والكافر في الأرض. إذن الأمر مردود إلى الحاكم يعني القاضي، إذا رأى من المصلحة يعني أحس من الشخص بتردد أو شك في أمره أو لاحظ فيه المكر والخداع أو التجبر أو العناد، فربما يريد يقول يزيده خوفا ورهبة فيقول ولنذهب ولتحلف عند منبر رسول الله، أو لتحلف إن كان بمكة بين الركن والمقام، أو في أي مسجد من المساجد تحلف عند المنبر. هذا فيه زيادة تخويف، لأنه تعلمون أيها الأخوة الظالم لما تقول احلف السوق هذا قد يقول يمين ويتوب الله عليه، لكن لما تقول تعال واحلف في هذا المكان ربما يقشعر جلده، ربما يستيقظ ضميره، ربما يعود إلى الحق. وما أكثر الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، ربما تجد أناسا في السوق يأتي شخص تشهد لي يقول نعم وجد هذا كثير، وربما يأخذ مقابلا. هذه مسألة فيها خلاف جماهير العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون الحلف على المصحف، والشافعية عندهم كلام، لأن الشافعي نقل عن بعض العلماء عن قاضي صنعاء وغيره لما سافر إلى صنعاء أنه كان يحلف على المصحف، ومن هنا بعض الشافعية قال به. قال رحمه الله تعالى أن الحاكم إن رأى تغليظها في حق المسلم والكافر في اللفظ والمكان والزمان فعل. قال رحمه الله وتغليظها في حق المسلم باللفظ مثل قوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. لا فرق، يعلم بل يعلم السر وأخفى كما قال سبحانه وتعالى، وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال سبحانه وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو محيط علمه بكل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ويرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمات الليل، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. قال وفي الزمان أن يحلف بعد. لحظة. لا، هذه كل الذين رأوا التغليظ يقولون بهذه صورة التغليظ عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية، يعني عند من يقول من الحنابلة. قال وفي الزمان أن يحلف بعد العصر. لماذا اختار بعد العصر؟ لخطورته، لأن هناك أيها الإخوة مواضع حرية بأن تستجاب فيها الدعوة، وهناك مواضع ارتكاب المعصية فيها خطير، فالذي يرتكب ماذا المعصية بمكة لا نقول بأن ننظر إلى ذا العدو، ولكن يضاعف يشدد في العقاب، نقصد بماذا بالإثم، وكذلك في المدينة، فالمكان له حرمته. ففرق بين إنسان يرتكب ذنبا في مسجد وبين أن يرتكبه خارج المسجد، لأنه هذا أضاف إلى الجريمة جريمة أخرى، فهنا استخف في بيت الله وحصل منه ما حصل. ومن هنا أدرك العلماء عدم التغليظ يكون في بيت من بيوت الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الزمان أن يحلف بعد العصر، لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. وصلاة العصر كما هو تعلمون يعني من ترك صلاة العصر يعني تهاون، فكأنما وتر أهله، يعني كأنه فقد أهله. قال: ويحلف بين الأذانين. لماذا؟ لأن الحلف يقصد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن الإقامة كما وردت في الأحاديث ومر بنا في أوائل هذا الكتاب وغيره أنها تسمى الأذان، لكن إذا أريد البيان يقال أقام ويقال أذن. إذن كلاهما أذان ولكن يختلفان في العبارة: الأذان إعلام بالصلاة، والإقامة إعلام بقيام الصلاة، أي أن الصلاة بدأت أو أوشكت أن تبدأ. إذن ما بين الأذانين هذا من المواضع التي حرية بأن تستجاب الدعوة فيها، وكذلك أيضا يوم الجمعة بعد العصر، وكذلك أيضا في ثلث الليل الآخر، يعني الناس يخضعون ذليلين متجهين الله يركعون ويسجدون ويقومون الليل، وهذا ماذا؟ يحلف بالله كاذبا. فهذه من المواضع التي فيها خطورة. نعم. قال: أو يحلف بين الأذانين. قال رحمه الله: وفي المكان أن يحلف بين الركن والمقام بمكة. تصوروا أيها الإخوة عندما يؤتى بشخص ويقال تعالى في بيت الله، يعني كل البيوت، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن ذاك المسجد والبيت خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص عظيمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف إذا جيء به في ذلكم المكان ثم حلف بالله وهو كاذب؟ ذلكم أمر ليس بسهل وليس بيسير، وربما وهو في طريقه عائدا تنزل به العقوبة، وربما يؤجل الله سبحانه وتعالى له العذاب في الآخرة فيكون أقسى وأنكى وأشد. قال رحمه الله تعالى: وفي المكان أن يحلف بين الركن والمقام بمكة، وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء به عند منبر رسول الله الذي كان يقف عليه الصلاة والسلام، وكان يعظ الناس ويذكرهم كأنه في خطبة منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، تحمر عيناه ويرتفع صوته، يأمر الناس بالخير، ويلتف حوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون المواعظ والعبر والآيات والأحاديث من في رسول الله، ثم يأتي في هذا المقام الذي هو موعظ، مكان موعظ وتذكير وإقبال على الله تعالى، ثم يحلف بالله وهو كاذب. هذا أمر شنيع. نعم. قال: وعند الصخرة بالقدس. هذه كلمة عند الصخرة بالقدس لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها كلام. قال: تعظيم الصخرة هذا إنما هو بدأ من قبل النصارى، ولكن هو في بيت المقدس يحلف عند المنبر كسائر المساجد. أما الصخرة فهذه تعظيمها أول ما بدأ. أذكر أنه رحمه الله تعالى قال: هذا من اختصاص كان ماذا مما بدأه النصارى يعظمونها، ثم بعد ذلك صار الناس يعظمون ذلك المكان، ولكن يقول ينبغي أن يكون عند المنبر. وأنتم تعلمون أن الله تعالى قد أعطى ذاك الرجل علما وذكاء وفطنة وبلاغة وحصافة، وأن الله سبحانه وتعالى كأنه وضع العلوم بين يديه يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، وأنه إذا درس علما من العلوم فاق أهله فيه، فدرس المنطق وفاق المنطقيين، ودرس مذهب الشافعي وتغلب عليهم والمالكية وغيرهم، وكانوا يجتمعون ليناظروه الساعات والأيام المتوالية عند القضاة، وهم الذين يعني يقفون يتوقفون وهو يستمر حتى يطلبون أنهم يرجعون في وقت آخر، وهو يعلم نفسه ينص في مقدمة فتواه: هم انقطعوا يعني انقطعوا عن ماذا؟ يعني ما استطاعوا أن يقفوا أمامه، يعني ما عرف أنه رحمه الله انقطع في موقف من المواقف، يعني انقطع بمعنى أنه ضاعت عليه الحجة وعجز عن الإجابة. أعطاه الله تعالى لإخلاصه لصدقه، ولذلك وقف نفسه في هذا الدين نافح، ولذلك هو جاهد بلسانه وجاهد بقلمه وجاهد بسيفه. ولو لم يكن له رحمه الله تعالى من المواقف إلا أيام غزو التتار، فبعد أن تفككت الدولة الإسلامية وغزا التتار بغداد بإشارة من ابن العلقمي الشيعي المعروف الخبيث الذي قال إن الخليفة سينقض العهد، وسفكت الدماء وصارت تسيل كالأنهار وانتقلت الأمراض إلى الشام، استطاع بعد ذلك أن ينسج من مصر ومن الشام دولة واحدة، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن تحارب المعاصي، فعاد المسلمون وانتصروا، فأذاقوا التتار كأس الموت الذي أذاقوه المسلمين أولا، وعادت العزة والمكانة. ماذا حصل؟ ابن ناصر الإمام محمد بن ناصر الدين كان صغيرا، فالعلماء أفتوا، يعني ساروا على رأي الخليفة بأن ينزع الولاية منه، إلا ابن تيمية حاول معه الخليفة بكل وسيلة السلطان، قال في رقبتي بيع لا أنزعها، وإذا بالأمر يعود إلى محمد بن ناصر بن قلاوون، فأراد أن يكافئ ابن تيمية على مواقف العلماء الذين أذوا. فانظروا، انظروا إلى الكريم أيها الإخوة، ما قال نعم هؤلاء افعل بهم، قال أبد، يقول أدركت أنه يريد الإيقاع بهم، فقالهم صفوة الأمة وفيهم الخير وهؤلاء يتربى الناس، فصار يعطي السلطان من الأوصاف العظيمة حتى ماذا؟ برد غضبه. هكذا شان العلماء. ولذلك لما سجن ماذا يقول؟ سجني ماذا؟ خلوة، ونفي سياحة، وجنتي ماذا؟ وجنتي في صدري، يعني هذا كله لا يؤثر عليه. لماذا؟ لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. يعني بهذه المناسبة ذكرت هذه النبذة اليسيرة عن حياتي أيها الإخوة، ذلكم العالم العظيم، ومع ذلك له أعداء. ولذلك يقول العلماء دائما الإمام عندما يكون له مكانة وعظمة فتجده بين قادح ومادح، هناك من يمدح وهناك من يذم. وأذكر ممن نافح عنه ودافع، ممن ذمه، الذي يسمى البخاري، ليس الإمام البخاري متقدم، واحد اسمه عبد العزيز البخاري، بعد عصر بعدما توفي ابن تيمية، قال من قال شيخ الإسلام فقد كفر، يعني ابن تيمية. فمن الذي برأ له؟ برأ له ابن ناصر الدين من الشافعية، فكتب كتابا في ذلك ردا عليه. ولما كان البخاري أعلى حظوة عند السلطان استعان بمن؟ بابن حجر العسقلاني والعيني، فقرض له كتابه رحمه الله تعالى في الدفاع. يعني ابن حجر العسقلاني يقول لو لم يكن لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا تلميذه ابن القيم لكفى. قال وعند الصخرة بالقدس وعند المنبر في سائر المساجد. إذن كذلك عند المنبر في سائر المساجد، لأن المسجد ثم المنبر فيه تخويف، لأنه يعلم أنه إذا دخل المسجد يحس مهما كان قاسي القلب بحرمة هذا المكان، ولما يوضع عند المنبر يدرك أن هذا المكان إنما هو مكان للوعظ والخطب، ففيه خطبة الجمعة وفيه صلاة تصلى، يخطب عليه في الكسوف وفي العيدين، وفيه تلقى المواعظ وغير ذلك، فهذه ربما تكون واعظا له وموقظا لضميره. قال لما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دليل التغريب، حديث حسن أو صحيح رواه مالك ورواه غيره، يعني ورواه غير مالك، نعم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة. انظروا من هذه من صيغ العموم، وأيضا حلف على منبري أضافه عليه الصلاة والسلام، ثم زاد ذلك هذا وأكد ذلك بالإشارة. فكلمة منبر مضاف فيها تعريف، وهذا أيضا من ماذا؟ من المعارف، من حلف على منبر هذا يشير إليه عليه الصلاة والسلام. بيمين آثمة، بيمين آثمة يعني كاذبة، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أمر سهل، يعني يتخذ مكانه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، في الحديث المتفق عليه. وهذا قد كذب على رسول الله، لأنه أيضا عندما يحلف كاذبا، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحلف المؤمن كاذبا، ولما سئل أيزني المؤمن قال نعم، أيسرق قال نعم، أيشرب الخمر قال نعم، قيل له يرى أيكذب قال لا لا يكذب، الذي يكذب هو المنافق. قال: ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليه. إذن الدليل النقلي الحديث الذي رواه مالك وغيره، الدليل العقلي القياس على أهل الذمة. قال: ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم. قال الإمام: ولا تغليظ إلا فيما له خطأ. فنعتقد أيها الإخوة، لو كان هؤلاء قساة القلوب الذين غرتهم الحياة الدنيا وتعلقوا بزخارفها ونسوا الآخرة، لو أنهم كانوا يسمعون مثل تلك المواعظ ومثل تلك الدروس ومثل تلك التوجيهات، ويطلعون على كتب السلف وما فيها من الخير، فأعتقد بإذن الله تعالى أنها ستغير من حياتهم. لكن الانشغال بأمور الدنيا والانجراف وراء المعاصي والملذات هذه تبعده. ولذلك تجد أن كثيرا من أهل الخير، وتجد بعضهم من الشباب الصغار يترك كثيرا من الأمور، وأصحاب الأعمال وياتي، لأنه أولا في بيت من بيوت الله، في مسجد رسول الله، يجلس في موعد ذكر وعلم، وتحفه الملائكة ويذكرهم الله تعالى في الملأ عنده كما جاء في الحديث الطويل، فيخرج بحسنات عظيم. ولو لم يخرج إلا بفائدة واحدة أو آية واحدة يفهم معناها أو حديث، لكان ذلك خيرا عظيما، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فهذه يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها روضة من رياض الجنة. فالذين يعيشون أيها الإخوة في حلقات الدروس كأنهم يرتعون في رياض الجنة، فلا شك أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا تغليظ إلا فيما له خطر كالنصاب من المال والقصاص. يعني الأمور البسيطة التافهة، واحد أخذ ريال أو ريالين أو أخذ قطعة قماش، هذه أمور لا ينبغي للمؤمن أيضا أن يكون سببا في قاع أخيه ماذا في مثل هذا الأمر، بل عليه أن يسأل الله له الهداية والتوفيق، ولعله أن يتوب ويوجهه ويمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. لكن لما يكون الأمر خطيرا، إنسان ماذا قتل إنسانا، أو أنه طلق امرأته وأنكر ذلك، والطلاق تعلمون ماذا يترتب عليه لو عاد إلى هذه المرأة، ماذا سيكون للأولاد من حرام، لأنه لا يجوز أن يطع تلك المرأة ويعاشر امرأة حرامة، وهكذا الأموال الخطيرة أو التعدي على حرمات الله أو حرمات المؤمنين، هذه أمور فيها خطيرة. إذن هذه التي يغلظ فيها. أما الأمور البسيطة، أن تختلف مع أخيك في شيء من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو في ساعة أو في أمر بسيط، فهذه ينبغي ألا يحصل فيها التغليظ. قال رحمه الله تعالى: كالنصاب من المال والقصاص والطلاق والعتق ونحوه. كذلك العتق، إنسان مثلا يقول: إن فعلت كذا عبدي عاد عتيق، ثم ينكر ذلك، هذه مسألة ليست بسهل، يعني فرق بين الحرية وبين ماذا؟ الرق. قال الإمام رحمه الله: فصل. قال: ويستحلف على حسب جوابه. يستحلف على حسب جوابه، على حسب الواقع، يعني اليمين تؤخذ مقابل ماذا؟ على حسب جوابه. إن كان قرضا يحلف أنه ما أقرض، إن كان مثلا إجارة يحلف أنه ما أجره أجره، إن كان مثلا مساقاة أو غير ذلك من الأمور، فاليمين تكون على قدر الدعوة. فإذا ادعى عليه قرضا أو بيعا فأجاب بأنه ما أقرضني ولا باعني حلف على ذلك، يعني يقول والله ما أقرضني، والله ما باعني، والله ما أجرني داره، والله ما أخذته مالا سلما، ما أخذت منه مالا سلما، إلى آخر ذلك من الأمور. قال وإن أجاب بأنه لا يستحق علي شيئا حلف عليه. كذلك لا يستحق علي شيئا، لكن العلماء بعض العلماء قيد لا يستحق علي شيئا ولا بعض شيء. نعم. قال لأن اليمين شرعت لتحقيق جوابه وتأكيد صدقه فيما أخبر به، فكانت على حسبه. لأنه أيها الإخوة ليس، يعني تتعلمون قضية اليمين، يعني الدعوة إذا لم يكن عند المدعي بين شاهدان عدلان وانتقلت إلى المنكر وطلب منه اليمين، ليست هنا الدلالة قطعية، يعني هنا الحجة ليست قطعية ولكنها ظنية، لأنه قد يكون كاذبا، ولكن القطعية هي الشهادة، لأن الأصل في المؤمن العدالة. وقد ربما يأتي شهود، لكن هذا نادر جدا. أما اليمين فمن الناس من يحلف اليمين ولا يهمه. قال فإن ادعى ألفا فجوابه أنه لا يستحق علي الألف ولا شيئا منها. رأيتم؟ لا يستحق ألفا. ربما يقول والله لا يستحق علي ألفا، لكن يستحق علي 900 أو 999 أو 500. يقول لا يستحق علي ألفا ولا غيره أو ولا دونها. قال أو لا يستحق علي شيئا ويحلف كذلك. قال ولا يكتفى منه بأن لا يستحق علي الألف، لأن ذلك لا ينفي استحقاقه بعضها. قال وإن ادعى على معسر حق، وإن ادعي على معسر حق هو عليه، لم يجز له أن يحلف أنه لا يستحق علي شيئا. يعني إنسان معسر اقترض من إنسان ألفا وليس عنده شيء عسر، لا حتى لا يجد نفقة أولاده، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهل يحلف يقول والله ما يستحق عليه شيئا؟ لا، هو يحلف يعني هو لا يحتاج أن يقر بأن له عندي مبلغ 1000 ريال، لكن من أين أعطيه؟ أنا معسر. فحينئذ القاضي يتأكد هل هو صادق فيما ادعى أو هو مماطل، والقاضي يقرر ذلك، يسأل عنه ويتحرى ثم يصدر حكمه. قال لم يجز له أن يحلف أنه لا يستحق عليه شيئا لأنه كذب، فإن الحق. وتعلمون أيها الإخوة بأنه مر بنا أن للقاضي بعد أن تقرر القضية ويحكم فيها له أن يعين من؟ لأن يعين الخصم، وبخاصة العاجل، لأن القاضي ربما يكون عنده مال لغيره، يعني القاضي يوثق به، وربما يوضع عنده مال يتصدق منه على الفقراء للمحتاجين للمعسرين، فلو أن يفعل ذلك، ووجد من القضاة من يفعل ذلك من ماله. يعني أنا أعرف بعض القضاة الذين مضوا إلى رحمة الله، كان إذا جاء راتبه أخذ ما ينفق به والباقي يوزعه على المحتاجين، وهذا ليس ببعيد، يعني هذا ويريد الأجر. قال فإن الحق في ذمته. قال المصنف رحمه الله فصل. ومتى كانت الدعوى على الخصم في نفسه؟ انتبهوا، الدعوى قد تكون على الخصم في نفسه أو في غيره. ما معنى في نفسه؟ إنسان جاء ادعى عليك بأنك اقترضت منه، اشتريت منه سيارة، أنك ماذا استأجرت داره أو دكانه أو غير ذلك. وقد تكون الدعوى على غيره، على والده الذي توفي وهو وارث له، أو على أخيه وغير ذلك. إذن الدعوى قد تكون موجهة إلى ذات الإنسان، وربما تكون موجهة إلى غيره ممن له علاقة به وهو مسؤول عنه. ولذلك فرق بالنسبة لك، أنت تعلم، يعني أنت أعلم الناس بنفسك بعد الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للآخرين لا، ليس لك إلا الظاهر. ولذلك عندما تحلف بأمر متعلق بنفسك تقول، تأتي باليمين، والله ليس له عندي شيء، هذه نسميها يمين القطع البت، لكن لو كان لغيرك تقول والله لا أعلم له شيئا عند والدي، لأنه قد يقول له والله لا أعلم أن والدي أخذ منه هذه الأرض. إذن هذه تختلف، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فأنت تحلف على ما تعلم. فإن كنت متيقنا من أمر، حضرت إقرار إنسان، حضرت البيعة، هنا تحلف على ماذا؟ على أمر رأيته وشاهدته وسمعته، لأن أيضا الشهادة التي مرت وسيأتي تفصيلها ربما تكون عن طريق السماع، ربما تكون عن طريق الرؤية، ربما لأن الحواس خمسة، ربما تكون عن طريق الشم، يختلف اثنان في طيب فيشم فيقول هذا طيب، ثم يرفع عن الأمر فيقول أنا شممت الطيب كان طيبا، وربما يكون في الذوق شيء يذوقه فيقول هذا شيء طيب. إذا ليست القضية، ولكن أكثرها وأشهرها في الرؤية وفي السماع. أي معتبرة، شهادته معتبرة، وربما يكون أكثر، المهم أن يكون يشم ما يكون أخشم، قد يكون هو أيضا ليس أعمى ولكن لا يشم، بعض الناس أخشم يعني لا يفرق، تأتي له بالغاز أو البنزين وتأتي له بأجود الطيب ما يفرق بينه، ربما يقول هذا أحسن. قال ومتى كانت الدعوة على الخصم في نفسه حلف على البتات في النفي والإثبات. ما معنى البتات؟ البت يعني القطع، يعني يحلف قطعا ما في تردد ما في احتمال، يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو ليس له عندي شيء، كما استحلف الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل، وكما سيورد المؤلف رحمه الله تعالى ذلكم الحديث. حلف على البتات في النفي والإثبات لما روى ابن عباس رضي الله عنهما. الإثبات مثل ماذا؟ إقرار، أو مثل أن يقول أنه أقر أو أنه باع. النفي مثل ماذا؟ ادعى دينا، ادعى مثلا أنه جناية، ادعى خيانة، ادعى غصبا أنه اغتصب شيء. إذن هناك نفي وهناك إثبات، فالذي يتعلق بذات الإنسان لا فرق بين ما ينفيه وبين ما يثبته، كلها لا بد أن تأتي عن طريق القطع. قال رحمه الله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحلف رجلا فقال قل. استحلف يعني طلب منه اليمين، هذه سين يسموها الاستسفال، هذا خماسي يعني حلف، فألحقت به الألف والسين، استحلف يعني طلب منه اليمين، فيها يعني زيادة الألف والسين تتضمن الطلب. فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء. شوف والله رحمه الله هذه معروفة، والله قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك، فهو عندما يقول والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، هو نسميه هذه يمينا قطعية، يعني قطع بها لا تحتمل غير ذلك. قال رواه أبو داود رحمه الله وغيره أيضا، ولأن له طريقا، ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه، ولأن له طريقا إلى ذلك الشيء الذي أقسم به، لأنه متعلق بذاته وبنفسه، وهو أعلم الناس بنفسه، لأن أدرى الناس بنفس الإنسان هو نفسه بعد ربه سبحانه وتعالى، إذن ما أكثر من يعرف الإنسان هو نفسه، فهو أعلم بماذا؟ صاحب الدار أعرف بما فيها. قال رحمه الله ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه. قال الإمام فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البت. في حق غيره حلف ماذا؟ على البت، بمعنى أنه رأى ذلك الشيء أو أنه أقر أمامه وغير ذلك. نعم. قال في الإثبات حلف على البت لأن له طريقا للعلم به. قال وفي لأنه النفي شاهده أو سمعه، إذن هذا تيقن منه. نعم. قال وفي النفي يحلف على نفي علمه، يعني ما يعلم بأن هذا له دين، هذا يدعي دين لكن ما يعلم الدين ولا يعلم الغصب، يعلم أن هذه الأرض كانت لفلان والأنبياء فلان ربما اشتراها، وأيضا الخيانة والجنايات وغير ذلك من الأمور. إذن هو يحلف قطعا فيما يتعلق بنفسه لا فرق بين الإثبات وبين النفي، وفيما يتعلق بغيره يحلف في الإثبات بالقطع وفي النفي بنفي علمه. ولذلك فرق بين أن يحلف لنفسه وبين أن يحلف عن ميته الذي يرثه. قال وذكر حديث القاسم قال رحمه الله: وفي النفي يحلف على نفي علمه، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. وذكر حديث القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا. لا تضطر عندي لا تضطر طيب هو كله نعم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تضطروا الناس، لا تحرجوهم، لا تدفعوهم، لا تضيقوا على الإنسان بأن يحلف قطعا على أمر غير متيقن منه. الله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأنت تشهد أو تحلف على الشيء الذي تعلمه، أما الأمور الغيبية المحتملة فلا، أن تقطع بأمر لا. ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. هذا الحديث يضعفه كثير من العلماء، لكن في الحقيقة هو الواقع. أنت إذا طبقته على القواعد تجد أنه ينطبق عليها، لأنك أنت الشمس. عندما تحلف أن هذه الشمس أو تشهد بأنها الشمس لأنك تشاهدها وتراها، ترى شعاعها وترى ضوءها. ولكن كذلك الذي تشهد عليه ينبغي أن يكون مثل مشاهدتك له، فكما أنك لا تشك بأن هذه الشمس أو بأن هذا هو زيد من الناس أو بأن هذا هو عمر أو بأن هذا أخوك أو هذا عمك أو هذا زميلك، فكذلك الحال بالنسبة للأيمان والشهادات. قال: وفي حديث الحضرمي: ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبني. لما أن الحضرمي لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحضرمي طلب منه شاهداك، قال: لا، ليس لي شاهداك. ولما قال شاهداك أو يمينه، قال: يحلف كاذبا، يحلف فاجرا. فماذا قال الحضرمي؟ قال: أحلفه على أنه لا يعلم. ولذلك هو حلفه، لأن هذه الأرض أيها الإخوة هي أصلها أبو الكندي اغتصبها ممن؟ من الحضرمي. فهذا ورثها عنه. هل هو يعلم الولد بأن أباه اغتصبها؟ ربما يعلم وربما لا يعلم. فهو هنا يجوز له أن يحلف عن أنه لا يعلم. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة جدا اليوم متنوعة، نأخذها إيجازا قدر الإمكان. أولا يقول الأخ: ارشدونا ما جرينا على أحسن نسخة للقواعد الفقهية. هناك نسخ كثيرة، وإن شاء الله يعني بعد أن نتوثق مما طبع أخيرا ننبه إن شاء الله إلى ما هو الأحسن. لا نستطيع أن نقطع الآن، لأنه قد يوجد نسخ جدت يعني تفوق النسخ الأخرى. نعم توجد بعض النسخ القديمة وهي جيدة، لكنها كبيرة جدا، ربما تثقل على الطالب واستيعابها فيه صعوبة. ونحن نود لو وجدنا يعني نسخة مجلد وتكون واضحة، وأهم شيء تكون مصححة، لأن قضية البيان والتفصيل هذا يعود للمدرس. يقول الأخ هنا: هل الشخص إذا كان مسرعا بالسيارة ثم أصابه حادث ومات يعتبر منتحرا؟ لا، هذا الذي يسرع أيها الإخوة متهور وملق بنفسه للتهلكة. ولكن إذا كان أسرع أو صعد على شاهق وألقى بنفسه بالسيارة يكون منتحرا، نعم قصد الموت. لكن كما تعلمون هناك الاندفاع وسن المراهقة، وهذا يحصل غالبا، بل يندر أن يحصل عند الكبار، يحصل منهم ذلك نتيجة أنه بدأ في القيادة وتعلق ويريد أن يفعل ويفعل. فهذا إن شاء الله بعيد، ولكن على الإنسان أن يحذر لأنه تسبب في قتل نفسه. هنا الأخ يسأل يقول: هل للقاضي أن يحيل دعوى بين صديق له وآخر إلى قاض آخر أم يحكم بها؟ والله هو إذا أحالها فهذا خير وأبعد عن التهمة، لأنه حتى لو حكم بالعدل وكان الحق مع صديقه وحكم له سيقولون حكم لأنه صديقه، مع أن الحق واضح كفلق الصبح، يقول لا هذا حكم لأجل أنه صديقه، فدع ما يريبك إلى ما يريبك ويدفعه إلى قاض آخر ويحكم بها، لكن لو حكم بها فليس عليه شيء ما دام يتحرى العدل، لكن الأسلم له والأسلم لعرضه وخير. بعض الناس يقول طيب وما له مال كلام الناس؟ لا أيها الإخوة، كلام الناس مهما كان هو لا يقدم، وقد تكسب أجرا من ذلك الكلام الذي قالوا فيك، بل تكسب أجرا من الكلام الذي يقال فيك إذا كان كذبا. الحسن البصري رحمه الله تعالى لما جاء أحد تلاميذه قال يا فلان، ها يعني ووصفه بالصفات التي يستحق، إن فلانا يذمك يذكرك بسوء، يعني يغتابك، فقام فأعطاه مبلغا من المال، فقال اذهب، ولا يدري هذا، اذهب وابحث لي عن أحسن حلوى في السوق ثم أت بها. فذهب واشتراه وقال اذهب بها وقل هذه من الشيخ الحسن من الحسن البصري أهداها إليك مقابل إهدائك حسناتك إليه. فانظروا إلى الحكمة، لأنه أهدى إليه الحسنات فهذا لا يضر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما إنها صفية، في قصة لما كانت عنده في المسجد فانقلبت راجعة، فمر رجلا من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية، والكلام طويل في هذا. الأخ يقول ما حكم سماع الأغاني؟ سمع الأغاني هذا لأدلة واضحة بأنه لا يجوز، والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من استمع إلى قينة يعني مغنية صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص. ولا شك أن علماء السلف اتفقوا على ذلك، لكن وجد من المتأخرين ما يقول بذلك، وليس قولهم حجة أيها الإخوة، هذه أصوات، وتجدهم يعلو بخاصة الصوفية. الصوفية مما يتلذذون به هذه الأغاني، ويرون أن فيها لذة وأن هذا من باب يعني التنعم بخلق الله، فكما أنك تسر بالشيء الطيب وبالملبس الحسن وبالأكل الطيب، كذلك هذا صوت حسن، وهذا فيه ماذا؟ اعتبار بماذا؟ بخلق الله، ولكن هذا من باب تحريف الكلام عن مواضعه. هنا أيضا سؤال يقول هل يجوز السفر لامرأة وحدها وإن سافرت هل عليها شيء أو على زوجها شيء؟ أولا الأحاديث كثيرة في ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وفي ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام بلياليهن. وأيضا تعلمون أيها الإخوة قضية الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام. لما جاءه أحد الصحابة فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة لا محرم معها، قال اذهب وانطلق مع زوجتك، يعني اذهب مع زوجتك وكن محرما لها. أما هؤلاء الذين يعني يستدلون بقصة المرأة التي تكون وحيدة تأتي من الكوفة أو إلى الحج، فهذا من باب ضرب المثل. لكن لو قدر أن امرأة حجت هل يصح حجها بلا محرم؟ نعم، مثل الذي يصلي في ثوب مغصوب أو دار مغصوب أو ثوب حرير، أدى ما عليه ويأثم من الجانب الآخر. هذا الأخ يقول أنا ضعيف الإيمان، يعني أنا أستغرب، يعني بعض الناس يقول أنا ضعيف الإيمان، أنت استفتي قلبك وإن أفتوا، لماذا كنت ضعيف الإيمان؟ لبعدك عن الله. هنا يقول أنا ضعيف الإيمان جدا، وخاصة في القضاء والقدر، وهذا أخطر. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر أن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الحياة الدنيا فإنه سيحصل بلا شك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وعظ ابن عباس: ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. فأنت أيها الأخ الكريم احفظ حديث عبد الله بن عباس، واعتقد أنك لو قرأته بصدق وإخلاص وتجاوب قلبك مع لسانك فسيكون بإذن الله تعالى سببا لفي هدايتك. وعليك أن تحضر أيضا الدروس التي يكون فيها مواعظ أو فيها توجيهات، فهذه أيها الأخوة ما تلين القلب، مما تزيل الغشوة عن القلب. احفظ الله يحفظك، فهل أنت حافظ الله؟ احفظ الله تجده تجدك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الخلائق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتب الله. إذن احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله تعالى حافظك، وإذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى شبرا أقبل عليك ذراعا، وإذا أقبلت عليه ذراعا أقبل عليك باعا. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. وعليك من الاكثار من الصلاة، وأن تخشع في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والآيات في هذا كثيرة. إذن أنت بحاجة إلى أن تقبل على الله، وأن تخلص في أعمالك لله، وأن تتجنب المزالق والمواعظ التي قد تأخذ بيدك إلى الشكوك. ربما تكون ممن يجلسون مع بعض الناس الذين إذا جلسوا بدوا الخواطر: رأيت في المنام، أنا قرأت الآية الفلانية. يأتي ويضع نفسه عالما من العلماء وهو من أجل الناس بكتاب الله وبسنة رسوله وبهذه الشريعة، فتجد أنه يحدث ويتخرص ويكتب: هذه الآية كذا هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز للإنسان أن يقول بالقرآن من غير علم أو أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أول شيء تجنب مجالس السوء، وغالبا أيها الإخوة بالاستقراء